يا الله يا عالم خفية الأرحام، يا منزل الما من صدوق الغمام، تفرج لقلب بين لاوي وصرام، يكويه من لعات الأيام حامي، والعين عن طيب الكراجف نهى الشام، النام والمخلوق عيد تنامي، ينام من هدى له القلب مريام، وانا بقلبي جرح والجرح دامي، جرح جرح قلبي صوابه من العام، بين الضلوع خافق القلب كامي، اخفيت ضره لين بيح بالاجسام، واليوم زاد وشاهدوه الانام.